يلي ما تنسى عبادك يا رحيمنا عجل واسألك يا مقصدي في احتاج واقسم عليك بالحبيب المصطفى والمرتضى موالي ربي سامحني على كل ما جلته ربي ورحمني اذا وجهك لقيته ربي سامحني على كل ما جلته ربي ورحمني اذا وجهك لقيته يا غني انت العباده مدري شيني يرضي دمعي لو جسمي نحيي باني لاجلك وفيدي حمي لو صبري على ظلم بشار انادي ربي مظلوم ترك ربي مظلوم ترى وحياك صفيت ربي لا تاخذني على كل ما نسيت ربي مظلوم ترحمني صفيت ربي لا تأخذني عن كل ما نسيت من يرحمك عبدك إذا ضاع الأجل من يرحمك قلبي المبتسم من يرحمك إذا جاء الأجل يرحمك يتقلبي